بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. للعلماء أقوال متعددة في المقصود بالعصر، رجحها الإمام ابن جرير وابن عباس أن المقصود به الدهر كله، لما فيه من العبر التي تدل دلالة واضحة على عظيم قدرة الله تعالى، ولما فيه من الأحداث التي يراها الناس بأعينهم ويعرفونها عن غيرهم، فهم يرون ويسمعون كم من غني قد صار فقيرا، وقوي قد صار ضعيفا، ومسرور قد أصبح حزينا، ورحم الله القائل: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. قال ابن عباس وغيره: فالعصر مثل الدهر. وأقسم به سبحانه لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها: إن الإنسان لفي خسر. والخسر مثل الخسران، أي إن الإنسان لا يخلو من خسران ونقصان وفقدان للربح في مساعيه وأعماله طوال عمره، وإن هذا الخسران يتفاوت قوة وضعفا. فأخسر الأخسرين هو الكافر الذي أشرك مع خالقه إلها آخر في العبادة، وأقل الناس خسارة هو المؤمن الذي خلط عملا صالحا بآخر سيئا ثم تاب إلى الله تعالى توبة صادقة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أن جميع الناس في خسران ونقصان إلا الذين آمنوا بالله تعالى إيمانا حقا، وعملوا الأعمال الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من وجوه الخير، وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق الذي على رأسه الثبات على الإيمان وعلى العمل الصالح، وأوصى بعضهم بعضا كذلك بالصبر على طاعة الله تعالى وعلى البلايا والمصائب والآلام التي لا تخلو عنها الحياة. فهؤلاء المؤمنون الصادقون الذين أوصى بعضهم بعضا بهذه الفضائل ليسوا من بين الناس الذين هم في خسران ونقصان، لأن إيمانهم الصادق وعملهم الصالح قد حماهم من الخسران. قال بعض العلماء: وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على الوعيد الشديد، وذلك لأنه تعالى حكم بالخسارة على جميع الناس إلا من كان متصفا بهذه الأشياء الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فدل ذلك على أن النجاة معلقة بجميع هذه الأمور، وأنه كان يجب على الإنسان أن يأتي من الأعمال ما فيه الخير والنفع، ويجب عليه أيضا أن يدعو غيره إلى الدين وينصحه بعمل الخير والبر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يثبت على ذلك فلا يحيد عنه ولا يزحزح عن الدعوة إليه ما يلاقيه من مشاق. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة، والويل لفظ يدل على الذم وعلى طلب العذاب والهلكة، وقيل ويل اسم لواد في جهنم، والهمزة من الهمز بمعنى الطعن في أعراض الناس ورميهم بما يؤذيهم، واللمزة من اللمز بمعنى السخرية من الغير عن طريق الإشارة باليد أو العين أو غيرهما، وقيل الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه. وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى أصل واحد، وهو الطعن وإظهار العيب. ويدخل في ذلك من يحاكي الناس في أقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه. والمعنى عذاب شديد وخزي عظيم لكل من يطعن في أعراض الناس ويغض من شأنهم ويحقر أعمالهم وصفاتهم وينسب إليهم ما هم براء منه من عيوب. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده، ومعنى عدده جعله عدة وذخيرة وأكثر من عده، أي عذاب وهلاك لكل إنسان مكثر من الطعن في أعراض الناس. ومن صفاته الذميمة أنه فعل ذلك بسبب أنه جمع مالا كثيرا وأنفق الأوقات الطويلة في عده مرة بعد أخرى، حبا له وشغفا به وتوهما منه أن هذا المال الكثير هو مناط التفاضل بين الناس، فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة، بحيث يظن أنه أكثر الناس فضلا ومزية. يحسب أن ما له أخلده. يحسب أن ما له أخلده، جواب لسؤال مقدر، فكأنه قيل ما باله يجمع المال ويهتم به، فكان الجواب يحسب أن ما له أخلده ويجعله في مأمن من حوادث الدهر. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة، أي كلا ليس الأمر كما زعم هذا الهمزة اللمزة من أن ما له سيخلده، بل الحق أنه والله ليطرحن بسبب أفعاله القبيحة في النار التي تحطم كل شيء يلقى فيها، والتي لا يعرف مقدار شدتها واشتعالها إلا الله تعالى. وما أدراك ما الحطمة، فأمر هذه النار هائل وشديد لا تدركه عقول البشر. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. نار الله الموقدة، أي إن الحطمة هي نار الله تعالى الشديدة الاحتراق، لأن خالقها عز وجل هو الذي لا يعجزه شيء، التي تطلع على الأفئدة، أي سيلقى بهذا الشقي في نار الله تعالى الموقدة التي تصل إلى أعماق الأفئدة والقلوب، فتحيط بها وتنفذ إليها فتحرقها إحراقا تاما. وخصت الأفئدة التي هي القلوب بالذكر، لأنها ألطف ما في الأبدان وأشدها تألما بأدنى أذى يصيبها، أو لأنها محل العقائد الزائفة والنيات الخبيثة التي استحق هذا الهمزة اللمزة بسببها العقاب الشديد. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إنها عليهم مؤصدة، أي إن هذه النار من صفاتها أيضا أنها مطبقة ومغلقة عليهم، بحيث لا يستطيعون الخروج منها، في عمد ممددة، أي أن هذه النار مغلقة عليهم بأبواب محكمة، هذه الأبواب قد شدت بأوتاد من حديد، تمتد هذه الأوتاد من أول الأبواب إلى آخرها، بحيث لا يستطيع من بداخلها الفكاك منها. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.